الله الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال: ما معنى قولك عليه اعترض عليه إدخال حرف الجر على المقصور؟ والمعلوم عندهم أن حرف الجر مختص بالمقصور عليه، وهذه القاعدة يذكرونها في الباب أنها تدخل على المقصور عليه دون المقصور. هذا الأصل الاعتراض كما سمعت أنه قال الاسم قد خصص بالجر كما، فجعل الباء داخل على المقصور، وهو الحكم هذه الذي ذكر الحكم وهو الجر. هذا الحكم خاص بالاسم، فالاسم مقصور عليه. تقول: المال خصص بزيد، فهذا صواب على الأصل المشهور عندهم، المال اختص بزيد، أدخلت حرف الجر على المقصور عليه وهو زيد، هذا الاعتراض عليك فيه. وإنما لو قلت زيد اختص بالمال، زيد اختص بالمال، هنا يكون أدخلت حرف الجر على المقصور لأنك قصرت المال بزيد، ففيه إدخال حرف الجر على المقصور. قلنا الصحيح في القاعدة أنه متى ما وجد الفعل وهو اختص أو خص فإنه الأغلب فيه والأكثر فيه أن حرف الجر يدخل على المقصور كما صنع ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما خلاف هذا، أي أن حرف الجر يدخل على المقصور عليه، هذا إذا لم يوجد الفعل، فإن الغالب إدخال حرف الجر على المقصور عليه إذا لم يوجد الفعل. أما إذا وجد الفعل فالأكثر إدخال حرف الجر على المقصور لا المقصور عليه. المقصور أي الشيء الذي تقصر على شخص، حكم من الأحكام أو مال أو إلى آخر ذلك، هذا مقصور يقال له، والذي قصر عليه يقال له مقصور عليه. والأخ نظم الأسباب التي يحرك لأجلها المبني. الأصل في المبني أن يسكره، لكن ذكرنا هناك أسباب يحرك لأجلها المبني، فذكر ما ذكر الخضري، فقال: حرث مساكنين أو ما أفردا، حرث مساكنين أو ما أفردا، كمضمر مقصر أو لابتداء، أو لابتداء، حرث مساكنين أو ما أفردا، كمضمر متصل أو لابتداء، أو لابتداء، أو شبه معرب ولمح أصلي، أو شبه معرب ولمح أصلي، أو لاستقلال كضمير الفصل، أو لاستقلال كضمير الفصل. هذا ما ذكرناه في ذكر الخضري، ذكر الخضري في الحاشية في الموطن الذي أبنى منه أمسي الخمس المواضع، فهذا السادس: أو لاستقلال كضمير فصلي، نحو هو وهي، حتى يعلم أن هذا من أصل الضمير وليس لأجل إشباع هو تولدت الواو، لأجل أن يبين أن هذا الحرف من الأصل وليس لأجل إشباع تولده. هذا ذكره رحمه الله في ما ذكرنا أنت عن الموضع، في أي موضع؟ نعم، لسبب قال. قال: فهذا سبب سادس، معنى أن ذكر، قال: هذا ما ذكره لا يطلق أحد منها سببا لتحريك هو وهي، لكن رأيت نقلا عن الرضي ما نصه الصحيح أن الضمير جملة، الصحيح أن الضمير جملة هو وهي كما عليه البصريون، وإنما حركان تصير الكلمة مستقلة حتى يصح كونها ضميرا منفصلا، إذ لولا الحركة لتوهم كونها للإشباع كما ظن الكوفيون. فهذا سبب سادس، وهو الدلالة على استقلال الكلمة أو أصالة المحرك، دلالة على استقلال الكلمة ما فيها إشباع، هو كلمة واحدة وهي كلمة واحدة ما فيها إشباع كما ظن الكوفيون، إما لهذا وهو دلالة عن استقلال الكلمة، أو أصالة المحرك، أو أصالة المحرك يؤتى بالحركة لأجل بيان أن هذا المحرك أصل وليس بزائد لأجل الإشباع. إما هذا وهذا تقول، إما لأجل الاستقلال أن هذه الكلمة مستقلة من حرفين ما فيها زيادة، أو لأجل يؤتى بالحركة هذا في الضمير هو وهي، لأجل بيان أن هذا المحرك أصل، أو هذا المحرك نعم حرف أصلي وليس للزائد لأجل الإشباع، إما الاستقلال أو لبيان أن هذا المحرك أصل هو وهي، فالواو هنا أصل فحرك هذا خلاف الأصل، الأصل في المبني أن يسكن، فإذا حرك لأجل بيان أن هذا الأصل أو أن هذا الحرف أصلي وليس للزائد. جزاه الله خير لكن الذي نظم هذا. قال ما المراد بقول ابن عقيل رحمه الله والضم لا يدخل في الفعل، ماذا نقول في ضربه؟ أجبنا أنس أنهم يجعلون هذا الضم لأجل المناسبة، لأجل مناسبة الواو، لأن الواو يناسبها ما قبلها وليس متأصل عندهم، وإنما هو مبني على الفتح عند المحققين، ضربوا مبني على فتح مقدر، ما فيه مبني فعل على ضم عندهم أبدا، وإنما ضربوا مبني على فتح مقدر منع من ظهور اشتغال المحل لحركة المناسبة وهي الضمة لأجل مناسبة الواو، فما عندهم فعل مبني على الضم، هذا لأجل هذا، لأن ابن عقيل مع المحققين كأنه يقول بهذا في بعض كتبه والله أعلم، هو يرى هذا معروف، هذا قول المحققين من النحاة أن الفعل الماضي دائما وأبدا مبني على الفتح لا يخرج عن البناء على الفتح أبدا، وإن اتصل به الواو وإن اتصل به ضمائر الرفع المتحركة. قال ما كان ابن جني، ابن جني معتزلي وإمام في اللغة، معتزلي ابن جني أخذ الاعتزال عن شيخه أبي علي الفارسي، كلاهما معتزلي. أنت أضغطنا يا أخوان وكل حرف أخذنا هذا وكل حرف مستحق من البناء، نعم سنقرأ هذا. طيب قوله وكل حرف مستحق للبناء، أعاد هل على الناظم اعتراض في هذا التعبير؟ يريد أن جميع الحروف مبنية، أن الحروف كلها مبنية، لكن عبارته غير موفئة في مقصوده ومراده، لأن استحقاق الشيء لا يلزم منه وجوده فيه، الاستحق الشخص شيء ولا يلزم منه أنه يوجد فيه أو يعطى هذا الذي يستحقه. أحسنت بارك الله فيك. ولذلك أصلحه بعضهم بقوله والحرف لا يخرج عن حكم البناء والأصل في المبني أن يسكن. أحسنت. هل يخرج الأصل في المبني أن يسكن؟ هل يخرج البناء إلى غير السكون؟ عن السكون؟ هل يخرج البناء عن السكون؟ أحسن ده يخرج. ماذا قال الناظم؟ ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأنت أو كأين أنت حيث ومن الساكن كم. أحسن تبارك الله فيك. فهذا الجواب عن سؤال مقدر وارد على المصنف رحمه الله في قول الأصل في المبني أن يسكن، كأنه قيل له هل خرج البناء عن الأصل؟ فقال نعم، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم خرج عن الأصل، وهو لم يرد يعني يرد الحصر أن البناء يكون إلا على السكون، وعبر بقوله ومنه إشارة إلى تبعية بانقة، وليس محصور الخروج البناء على الفتح والبناء على الكسر والبناء على الضم، لا قد يكون البناء على الحروف، قد يكون البناء لا على الحركات وإنما على الحروف كما هو حاصل المنادى يا زيدان يا زيدون، بناء على حرف، وقد يكون البناء على الحد، قد يكون البناء على الحد، الحد ادعو ادعوا ادعوا. فلذلك أتى بمن التبعيضية ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، فقد يكون البناء على الحروف كما سمعته، لا كما ظن الموضح رحمه الله أنه لا زائد على هذا، لا زائد على البناء على هذه الأشياء، بناء على السكون، بناء على الفتح، بناء على الكسر، وبناء على الضم، ولا زائد على هذا. لا، هذا أصول البناء أنه يكون على هذه الحركات أو على السكون، وقد يخرج عن هذا فيبنى الشيء على حرف كما هو الحاصل في النداء، نعم، أو على الحذف، يخشى وارمي وإسعاء، بناء على حذف. هذا في إشارة تبعيد هنا. قولك أين أمسي حيث، ماذا قلنا هنا أمسي؟ أن حرف العطف هنا حذف، والأصل كأين وأمسي وحيث. هل هذا نظير من كلام العرب؟ له شاهد ما صنعه ابن مالك، كيف أصبحت كيف أمسيت فما يزرع الود في فؤاد الكريم. أحسنت. كأنه يستفهم، والله أعلم، ينظر معنا. أنا ما طلعت على معنى الآن، لكن ننظر إن شاء الله إذا يسر الله نظر إليه معنى البيت إن شاء الله ننظر. قوله الرفع والنصب جعلن إعرابا، ما عندما أسأله أنت سئلت وأنت سئلت عندك يا أخي، ما سئلت خلاص أنت سئلت، كيف تقول ما سئلت عندك؟ أحسنت. اعترض السيوطي رحمه الله تقديم المعمول على العامل المؤكد بنون التوكيد، والعامل المؤكد بنون التوكيد يدل على الاهتمام به والمهتم به يقدم، فما هو معلوم أنهم يقولون إذا يعني اهتموا بشيء قدموه على غيره، فيقال هذا مقدم الاهتمام به، هذا مقدم الاهتمام به كما يعبر النحاة، أو يقولون مقدم لأجل الحصر كما يعبر أهل البيان، كما يعبر علماء البيان، هذا التقديم لأجل الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، والنحاة يقولون تقديم ما حقه التأخير يفيد الاهتمام به، فهنا مع وجود النون هذه التي تفيد الاهتمام به ومع ذلك ما قدموا، قدموا عليه فاعترض السيوطي، والجواب أن هذا ضرورة. أحسنت. انسل لمن السيوطي في المنع. قوله وانصبا فتحا وجر كسرا، ها عندك يا يونس، عندك بارك الله فيك، على اي شيء نصب هذا؟ نعم، منصوبان بنزع الخافض بدليل، وارفع بضم، كذلك ما بعد وجزم بتسكين، فهذا يدل على ان النصب في فتحا وكسرا انما هو بسبب نزع الخافض، منصوبان بنزع الخافض، والأصل بفتح وكسر، والنصب بنزع الخافض هو سماعي، هو سماعي، هذا إذا لم يصرح بالخافض بالنظير المنصوب، إذا لم يصرح بالخافض في النظير، أما إذا صرح بالخافض في النظير فهو ليس بسماعي بالقياس كما هو الحاصل هنا، إذا صرح الخافض في النظير ليس بسماعي وإنما هو قياس كما هو الحاصل، وقال وارفع بضم صرح بالخافض ليس كذلك، فهنا يصرح النصب بنزع الخافض، أفعل ذلك وإن لم يسمع، تقيس على ما ذكره، وإنما السماع فيما إذا لم يصرح بالخافض في النظير. كيف؟ ما هو؟ أحسنت، إذا ما فهمت هذه المسألة. نحن كلام على كسرا ونصبا، نصبا وكسرا في الأسماء، نفعل خافض يكون في الأسماء. دخلت البيت، دخلت المسجد، هذه الأفعال غير متعدية، وهذا الظرف كما ترى من ظروف المكان المختصة، وهي لا تنصب وإنما تجر ظروف المكان المختصة. وهنا مصيبة، سمع هذا عن العرب، دخلت البيت، نزلت صنعاء، سمع هذا، فمنهم من قال تخريجه بنزع الخافض، أي نزلت في صنعاء ودخلت في البيت، فنزع الخافض ونصيبة، ولم يسمع إلا مع هذه الأفعال الثلاثة التي بالنسبة مع الظروف، نزل وسكن ودخل، نزل وسكن ودخل، سمع مع غير ناصب الظروف مثل ذهب، ذهبت المسجد، أي ذهبت إلى المسجد الأصل، فنزع الخافض ونصيبة الإثم. ناخذ درسنا اليوم، السماعة طيبة تشجع الكلام، إذا كان ما هي طيبة على طول أبو بلال ينتهي ينقطع أربع كلمات وشحم يعني الصوت، حصل له ما حصل. بسم الله. قال رحمه الله: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف، مقصور للضرورة، إن الأصل من الأسماء أصف لكن لأجل الضرورة قصرة، لا بد من صنعاء، من صنعاء وإن طال السفر، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، قصره للضرورة، ولو تحنى كل عظم ودبر. من قائل هذا؟ تنسب إلى من؟ إلى الشافعي رحمه الله تعالى، ويرغب في الرحلة إلى عبد الرزاق. قال: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. تقدم معنا قوله رحمه الله: وغير ما ذكر ينوب نحو جاء قودني نمر، أن معدى الحركات الثلاث المتقدمة وكذلك أيضا السكون يكون نائبا، يكون نائبا، فشرع رحمه الله تعالى في هذا البيت في بيان مواضع النيابة، في بيان مواضع النيابة. ومعنى البيت هذا الذي ذكر: وارفع بواو وانصبن بالألف، معناه أن الواو تنوب عن الضمة، والألف ينوب عن الفتحة، وانصبن بالألف، والياء تنوب عن الكسرة، واجرر بياء ما من الأسماء أصف. وهذه النيابة أي أن الواو تنوب عن الضمة في حال الرفع، والألف تنوب عن الفتحة في حال النصب، والياء تنوب عن الكسرة في حال الجر، هي في الأسماء التي سيأتي إن شاء الله وصفها لك. ما من الأسماء أصف، هذه النيابة حاصلة في الواو عن الضمة في حال الرفع، وفي الألف عن الفتحة في حال النصب، وفي الياء عن الكسرة في حال الجر، هذه النيابة حاصلة فيما سيأتي بيانه لك ووصفه لك، وهي في الأسماء الخمسة التي سيبدأها بقوله: ومن ذاك ذو صحبة أبانا، بدأ في وصفها رحمه الله تعالى. فقوله ما من الأسماء أصف، أي ما من الأسماء التي سأصفها لك بعد هذا البيت وأبينها لك بعد هذا البيت، فهذه النيابة التي ذكرتها لك: الواو عن الضم في حال الرفع، والألف عن الفتحة في حال النصب، والياء عن الكسرة في حال الجر، هي حاصلة في الأسماء الستة التي سأذكرها لك وأصفها لك. هو ما ذكرها هنا، لكن قال: واجرر بياين ما من الأسماء أصف، سيأتي وصفها لك أن هذه النيابة حاصلة فيها. هذا هو حاصل معنى البيت، واضح. قال رحمه الله: شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة، وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو بشروط طبعا معلومة عندكم إن شاء الله. أب أخ حم فوك ذو جرى، كل مضاف مفردا مكبرة، سنتم مفردا مكبرة. من غاين هذا؟ نعم، سرعة. أب أخ حم فوك ذو جرى كل مضافا مفردا مكبرا. من قيل هذا؟ ما الذي نظم الأجرومية؟ عمريتي فانتم. قال رحمه الله: المراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوك وهن وفوه وذو مال، فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف رأيت أباه وتجر بالياء مررت بأبيه. والمشهور أنها معربة بالحروف، هذا هو المشهور، وإلى هذا المذهب ذهب قطرب والزيادي والزجاجي. قطرب من البصريين هؤلاء، والزيادي والزجاجي من البصريين، وهشام من الكوفيين. قال ابن مالك في شرح التفسير: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. قال ابن مالك في شرح التفسير الأول 43: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، إلى آخر كلام رحمه الله من أراد تتمه. فهذا يقال هو المذهب الذي نمشي عليه إن شاء الله في الأسماء، يرحمك الله، في الأسماء الستة، ففيها مذاهب كثيرة في إعرابها، لكن هذا أحسنها أو هذا أسهلها وأنفعها وأبعدها عن التكلف، هذا أسهلها وأبعدها عن التكلف كما نص هذا الإمام، مع أنه اختار في التفسير مذهب من سيأتي، اختار في التفسير مذهب من سيأتي، إلا أنه يرى أن هذا المذهب أبعد عن التكلف وأسهل، وهو كما قال رحمه الله. وهنا في الألفية اختار هذا المذهب في الألفية: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف. في الألفية اختار هذا المذهب رحمه الله وأسهل وأبعد عن التكلف، وفي التفسير اختار مذهب من سيأتي الذي فيه التكلف. قال رحمه الله تعالى: والمشهور أنها معربة بالحروف، جاء أبوك مرفوع لم ترفع الواو، رأيت أباك منصوب لم تنصب الألف، مررت بأبيك مجروع لم تجره الياء، انتهينا. ثم بعد ذلك مضاف مضاف إليه. قال رحمه الله: فالواو نائبة عن الضمة، والألف نائبة عن الفتحة، والياء نائبة عن الكسرة، وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وارفع بواو إلى آخر البيت. والصحيح هذا ما هو صحيح، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة، هذا مذهب فيه تكلف، والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، يعني إذا قلت جاء أبوك يقولون مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الواو، مرفوع علامة رفعه الضمة على الواو، منع من ظهورها الثقل، واضح؟ رأيت أباك منصوب وعلامة رفعه الفتحة على الألف، منع من ظهورها التعذر، مررت بأبيك مجرور وعلامة جره الكسر على الياء، منع من ظهورها الثقل، واضح؟ هذا مذهب ما نحتاج إليه. قالوا: لأن الأصل هو الإعراب بالحركات، فلماذا نخرج عن هذا الأصل؟ وهذا ما هو صحيح، هنا فيه شيء من التكلف. الواو هذه يعني آخر كلمة، الحركات عليها أصل، الحركات عليها، نعم، آخر الكلمة والحركات عليها. وهناك مذهب ثالث يقولون الحركات على ما قبل حرف العلة، إذا قلت جاء أبوك مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، وهذه الواو تولدت عن إشباع، هذه الواو تولدت عن إشباع، رأيت أباك منصوب لم تنصب فتحة، وهذه الألف تولدت عن إشباع الفتح، إشباع الفتح تولدت الألف، رأيت أباك تولدت هذه الألف، ومررت بأبيك مجروع لم جر الكسرة، وهذه الياء تولدت عن إشباع الكسرة، واضح؟ هذا مذهب ثالث، هذه أحسن المذاهب الثلاثة تعتبر، لكن أحسنها ما سمعت وأسهلها وأبعدها عن التكلف ما قرر في الألفية هنا. قال: والصحيح أنها معربة بحركات مقدرة على الواو والألف والياء، فالرفع بضمة مقدرة على الواو، والنصب بفتحة مقدرة على الألف، والجر بكسرة مقدرة على الياء، فعلى هذا المذهب، فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره، واضح ما فيه نيابة، نيابة شيء عن شيء، والصحيح فيه نيابة. قال رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أي من ذاك الذي أصفه لك الذي وعدتك بوصفه، من ذاك الذي أصفه لك الذي يرفع بالواو وينصب بالألف ويجر بالياء، من ذاك ذو، بشرط أنه يبين ويظهر صحبة، أنه يبين ويظهر صحبة، معنى ذلك أن يكون بمعنى صاحب، ذو بمعنى صاحب، فهي من ذاك في هذه الحالة إذا كانت بمعنى صاحب. واحترز عن هذا، واحترز بهذا عن ذو الطائية التي بمعنى الذي، التي بمعنى الذي، ذاك حبيبي وذو يواصلني يرمي ورائي بن سهم ومقوسي. وكذلك أيضا البيت الآخر: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرتها والتي طويتها. فالحاصل أن مالك اشترط في ذو التي تكون من الأسماء الستة أن تبين صحبة وتظهر صحبة، أي تكون بمعنى صاحب. فإن لم تكن بمعنى صاحب كأن تكون موصولة فإنها لا تعرض هذا الإعراب، فإنما تلزم البناء وتلزم حالة واحدة وهي الواو: جاء ذو قامة ورأيت ذو قامة ومررت بذو قامة، أي الذي قام في الإحرام الثلاثة. والحركة مبني في محل رفع، تقول مبني في محل نصب، مبني في محل جر، واضح. وقوله أيضا من ذاك ذو تلفظه في المذكر يدل على شرط أراده رحمه الله تعالى فيها، شرط آخر، شرط صرح به، وهو أنها تبين صحبة، أي تكون بمعنى صاحب. وشرط لم يصرح به وإنما يفهم من تمثيله رحمه الله تعالى، وهي أن تكون هذه ذو مذكرة بلفظ التذكير، وأما إذا كانت مؤنثة فهي تعرف بالحركات: رأيت امرأة ذات مال، جاءت امرأة ذات مال، مررت بامرأة ذات مال. فإذا كانت ذو مؤنثة فلا تعرض هذا الإعراب، إذا كانت ذات بلفظ ذات لا تعرض هذا الإعراب، وإن أبانت صحبة يشترط التي تبين صحبة أن تكون بلفظ المذكر، فهذا شرط آخر أشار إليه بالتمثيل ولم يصرح به رحمه الله تعالى، وإنما أشار به أو أشار إليه بالتمثيل. نعم طرأت هنا. ثم ذكر الفم واشترط فيه فقال: والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصل منه الميم وبعد عنه الميم، هذا شرطه في إعرابه هذا الإعراب بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. فالفم شرطه أنه ينفصل عن الميم تماما، يبعد عن الميم، يخلو من الميم، فإن لم ينفصل عن الميم فإنه يعرب بالحركات: هذا فم، ورأيت فما، ونظرت إلى فم، واضح، فإنه يعرب بالحركات على الأصل. وإنما يعرب هذا العراب الذي أشار إليه رحمه الله إذا انفصل عن الميم، والفم حيث الميم منه بان، أي انفصل عنه الميم، وأما إذا لم ينفصل فيعرب بالحركات على الأصل: هذا فم، ورأيت فما، ومررت بفم، أو هذا فمك، ورأيت فمك، ونظرت إلى فمك، بين وضيفة إن لم ينفصل عن الميم. هذا هو حاصل معنى هذا البيت. قال رحمه الله: أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف. بعض الإخوة أخبرني أنه يحضر الألفية فقط معه، ما يحضر شرف العقيم، ما أدري هل اعتماد على ما نقوله أو يكفينا. صحيح يا أخوان، في بعض الإخوة يحضر الألفية فقط، ما يحضر شرف العقيم، يحضر معنا لا بأس، ما فيه مانع يحضر الألفية معه فقط دون شرف العقيم، إن شاء الله يستفيد، إن شاء الله يستفيد، وما كل واحد يستطيع يشتري الكتاب هذا. الذي يحضر الألفية إن شاء الله يستفيد من خلاصة شرح الأبيات هذه والمقصود منها، ثم يستمع ما في الشرح من عقيم. قال رحمه الله: من ذاك ذو صحبة أبانا، وقدمه رحمه الله تعالى على غيره، قدم ذو على غيره لأنه أو لأنها على المقصود لهم لا تفارق الإعراب بالأحرف، وقدم ذو لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف بخلاف غيرها مما سيأتي يفارق الإعراب بالأحرف ربما أعرب بالحركات على الأصل كما سيأتي إن شاء الله. فهو قدم ذو لأجل أو قدم ذو لأجل هذه النقطة لأنها لا تفارق الإعراب بالأحرف دائما وأبدا معربة بالأحرف ما تعرب بالحركات أبدا بخلاف ما سيأتي من بقية الأسماء ربما أعرب بالحركات مع إضافته مع إضافته وتوفر الشروط فيه يعرب بالحركات. أما ذو أبدا البسفة لا تعرب بالحركات فلذلك قدمها. قال أي من الأسماء التي تربع بالواو تنصب بالألف وتنجر بالياء ذو وفم ولكن اشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب كما أشار صحبة أبانا نحو جاءني ذو مال عندك عادة جاءني ذو مال جاء في الماض وابني على الفتح نعم والنون الوقاية وليضمير متصل وابني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم وذو فاعل مرفوع لم ترفعه الواو لأنه من الأسماء الستة نيابة عن الضمة وذو مضاف ومال مضاف إليه فانت ولها شروط تقدمت معكم في السحفة شروط خاصة بها تقدمت معكم منها أن تضاف إلى اسم جن ظاهر غير وصف أحسنتم شرح هنا. قال أي صاحب مال وهو المراد بقوله صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى رحمك الله بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا مبنية في محل تقول نحو جاءني ذو قامة ورأيت ذو قامة ومرضت بذو قامة عماد جاء في الماضي ومن عن الفتح لا محل له من الإعراب والنون الوقاية فانت وذو اسم موصول بمعنى الذي على لغة الطي مبني على السكون في محل رفع فاعل قام في الماضي وفاعله مستتر تنكيره هو وجملة قام هو صلة الموصول لا محل له من الإعراب والعائد هو. قال ورأيت ذو قام ومررت بذو قام ومنه قوله فإما كرام موسيرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا ايش الشاهد فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا انها كما تراها هنا فمن يعرف فحسبي او البيت لا باس نعم نعم كرام مبتدا مبتدا مبتدا نعم وموثرون صفة للكرام فإما كرام موثرون عندهم ما عندهم من المال لقيتهم نعم والجملة خبر فانت قال جواب شرط قالوا مقدر بعضهم يقول مقدر مقدر إن ثبت ما تقدم ذكره فحسبي هؤلاء حسبي هؤلاء الذين لقيتهم حسبي ايش هو لكن ما هو حسبي هذا حسبي لا كيف ذا نعم مبتدا او خبر مقدم خبر مقدم معنى كافيني نعم حسبي معنى كافيني اسم فاعل معناه معنى اسم فاعل مبتدا او خبر مقدم من ذو من حرف جر وذو اسم موصول معنى الذي فانت جار من يتعلق بحسبي وعند ظرف نعم مكان وهو مضاف والها مضافين من الجمع والظرف متعلق محذوف صله حسبي من الذي استقر عندهم وما اسم موصول مبتدا مؤخر القول بحسبي خبر مقدم كفاني صلة الموصول. شاهدون هنا منذ نعم احسنت يتلازم البناء على الواو سكون في الأصل لكن قصف على الواو يتلازم الواو ما يستغير. قال وكذلك يشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه كما أشار والفم سيأتي والفم حيث الميم منه بان انفصل نحو هدفوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقول والفم حيث الميم منه بان أي انفصلت منه الميم أي زالت منه فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.